عليكم السلام. عليكم السلام. شيخ ناصر؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. عندنا سؤال يا شيخ الله يكرمك. تفضل. أبو مالك أنيب يا شيخ. أنيب. بارك الله فيك. يا شيخ بالنسبة لي أبي مهدي هذا الراوي وروايته كثيرة في تاريخ الطبري. أي نعم. يا شيخ هل لك فيه مقال أنت شيخ؟ أنا لا أذكر أن لي فيه مقالا لكن هو فيه كل المقال. هو نعم يا شيخ هو مفروض يد منه يا شيخ. أقصد إن بعض إخواننا وهو حسين الحشيش مقيم بالسودان تكلم مرة في كلمة هكذا كأنه أنه يد بمخلف. فأنا قلت له يا شيخ إن هذا بمخلف تكلموا فيه وفي كتاب هناك هو يد بمخلف وهو رجل فيه مقال كما قلت يا شيخ. فيقول لي كأنه يا شيخ أو كأني واحد يقول أن الشيخ الألباني تكلمت عن الاتصال بالشيخ الألباني وشيء وقال لي دائما ما فهمت منك والتنام ما فهمني السؤال وكذا. أنا احترت يا شيخ من السؤال هو مثلا هذا الرجل الله يهديك فهمت مني فما لك وله. من هو المؤلف ولا المؤلف ولا هذا الشيخ؟ فهمت حال أبي هذا مخنف عندي فما لك وليد سوداني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل. ما هو الدليل على أن طهارة الثوب والبدن الأمر بذلك واتفاق العلماء أو جماهير العلماء على ذلك. نحن نعني العلماء المتقدمين بس وإياك.